بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله, خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, شر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام, التفقه في دين الله عز وجل يجب على كل مسلم, الفقه في دين الله عز وجل حتى تكون عباداته مقبولة عند الله عز وجل, لأن العلم قبل القول والعمل, فلا بد أن يعرف الإنسان ما دليل العبادة أو القربة التي يعملها, فلا بد أن يعرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وها نحن نتكلم في كتاب الشيخ الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه المسائل الأربع أيها الأحباب, من اتصف بها فإنه هو المؤمن حقا, فهو ولي الله عز وجل, لأنها جمعت ما يجب أن يعرفه المسلم. أولا عليه أن يتعلم, أن يتعلم الدين الإسلامي, يتعلم ما تصح به عبادته, هذا هو الواجب عليه. وأما ما عدا هذا فهو مستحب إن وفقه الله وقرأ وأصبح من العلماء الربانيين, هذا خير على خير فيفيد الناس. ولكن الواجب عليه أن يعرف ما تصح به عبادته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأولى العلم. العلم هو قال الله وقال رسوله, قال الله وقال رسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أصلين لن تضلوا, كتاب الله وسنتي. فإذا عرف الإنسان مثلا العلم, قال العلم هو معرفة الله, وأن تعرف ربك سبحانه وتعالى, تعرف ربك بما بآياته ومخلوقاته, وتعرف ربك سبحانه وتعالى بفضله عليك وعلى الناس جميعا, تعرف أنه هو الذي أوجدك من العدم وأرسل لك الرسل وتركك على طريق واضح تستطيع أن تعبد ربك على بصيرة, تعرف مثلا نبيك صلى الله عليه وسلم أنه الواسطة بينك وبين الله في تبليغ رسالة الله, فالواسطة بيننا وبين الله عز وجل في بيان العلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد ذهب إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه, العلماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وطالب العلم يستغفر له كل شيء في الأرض, حتى الحيتان في البحر يستغفرون له. ولذلك عليه أن يعرف فضل هذا العلم, فيحقق مثلا محبة الناس له, وحتى الحيتان التي في البحر فإنها تستغفر له. ومعرفة نبيه, يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها, وأنه أكمل الله عز وجل به الدين. ففي حجة الوداع نزل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإياك إياك يا عبد الله أن تعمل قربة حتى تعرف أن هذه القربة قد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه سيسأل عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فليكن عملك موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت مثلا ممن يعمل بالكتاب والسنة فإنه لا يعترض عليك، لا يعترض عليك أحد في الدنيا وفي الآخرة، الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة بسبب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: معرفة دين الإسلام بلا أدلة. هذه أول ما يدخل الإنسان في الإسلام، أن يعرف هذه المسألة الأولى وهي العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين بالأدلة. فإذا عرف هذا إن عمل فأصبح مؤمنا حقا. ولذلك قال الثانية العمل بهذا العلم. انظر يا أحباب، ما قال يعمل، ما قدم العمل بالعلم، ولكن قدم العلم أولا. فإذا عرف الإنسان العلم وعمل به أصبح يعني أدى ما أوجب الله عليه من ناحية نفسه، لكن كذلك عليه أن لا يكون بخيلا. فإذا عرف وعلم فعليه عرف وعلم وعمل فعليه كذلك أن يحاول قدر استطاعته هداية الناس وإرشاد الناس ودلالة الناس على الخير. ولذلك قال العمل بهذا العلم. ولذلك قال علماؤنا: من عمل بدون علم ففيه شبه من النصارى، فالنصارى جهال. من عمل بغير علم ففيه شبه من النصارى، ومن عرف العلم وتركه ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علماء ولكنهم لم يعملوا بعلمهم، لأن الله أخبر عنهم أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ومع هذا ما آمنوا به صلى الله عليه وسلم. فمن انحرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بدون علم ففيه شبه من النصارى الضالين، ومن لم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. قال الثانية العمل بهذا العلم. العمل بهذا العلم يتلو ذلك الدعوة إليه، أن تدعو الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمرنا. فالدعوة لهذا إما بالخطابة، أو تكون بمجلس في بيتك أو في بيت الله، بيت من بيوت الله، ويجتمع عليك طلبة العلم تقرأ عليهم، وإما أن يكون بالتأليف، وإما أن يكون بالنشرات، وإما أن يكون بالأشرطة. فبأي طريق وفقك الله إلى العلم فيجب أن تبينه للناس، لأن كل من عمل وقد علمته وبينت له فيكون مثلا أعماله في ميزان حسناتك، لأنك قد علمته من دون من غير أن ينقص من أعماله شيء، من عمله شيء. قال الدعوة إليه الثالثة، الدعوة إليه، أن تدعو إلى هذا الدين. قال الله وقال رسوله كما قال الله عز وجل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. تدعو الناس على علم وبصيرة بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن تدعوهم بغير علم فهذا ولا شك لا يفيدك شيئا، وإنما يحصل منه أن تضل الناس بغير حق. قال الرابعة الصبر على الأذى. لا شك أنك إذا عرفت وعملت ودعوت إلى الله عز وجل، فلا بد من مخالف، فالذي يخالف والذي يجادل عليك أن تصبر، عليك أن تصبر عليه، عليك أن ترشده، وعليك أن تجادله بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالناس إذا قيل لهم قال الله وقال رسوله، منهم من يقول سمعنا وطعنا، فهذا أصبح يعني يكون مثلا عونا لك على الخير، ومنهم من يقول سمعنا وعصينا، فعليك أن تصبر على هذا الذي قال سمعنا وعصينا فإنه جاهل، فتصبر وتجتهد كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة 13 عاما لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه، حتى كان عندما يصلي بجوار الكعبة إذا سجد يأتي المشركون ويضعون سلل الجزورة يعني عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ومع ذلك صبر صلوات الله وسلامه عليه، صبر عليهم، آمن من آمن به صلوات الله وسلامه عليه، ومن كفر قاتله النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الصبر على الأذى فيه. فإذا اجتمعت فيك يا عبد الله هذه الصفات الأربع، علم وعمل ودعوة إلى هذا العلم والصبر على ما يحصل عليك من الأذى فيه، أصبحت ولي الله، إذا دعوته أجابك، وإذا استغفرته غفر لك، وإذا سألته أعطاك. الشيخ عندما جاء بهذه المسائل الأربع أتى بدليل، لو لم يأتي بدليل ما يقبلها الناس. فما دليلها؟ دليلها سورة العصر، دليل هذه المسائل الأربع سورة العصر، وهذه السورة العظيمة قال فيها الأئمة لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لما؟ لأنها قسمت الناس إلى قسمين، قسم خاسر هالك بعيد عن الله وعن الطريق المستقيم، وفريق الذي اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع التي دلت عليها هذه الصورة العظيمة هو القسم الناجي، وهو ولي الله عز وجل وحبيبه. قال والدليل على هذه المسائل الأربع قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا مقابل مقابل العلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقابل العمل، دليل على العمل، وتواصوا بالحق دليل، الدعوة إلى هذا العلم، وتواصوا بالصبر، الصبر على تعليم الناس، الصبر على تعليم الناس. فإذا حصلت هذه مثلا المسائل الأربع أصبحت من عباده المتقين. قال والعصر، العصر أيها الأحباب هو الزمن الذي يعمل فيه العاملون، فمن الناس من يعمل لفكاك نفسه ورقبته بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ومنهم من يعمل لهلاك نفسه الذي أعرض عما جاء به الأنبياء، أعرض عما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما يضر نفسه لا يضرها شيئا، لا يضر الله شيئا. قال والعصر، العصر الزمن الذي يعمل فيه العاملون، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بالشمس، يقسم بالقمر، يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما العباد فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله، فلا نحلف بالآباء ولا بالأجداد ولا بالأمهات ولا، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة في غزوة من غزوات فسمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف بالله حلفنا بالله إنما نعظم الله عز وجل وهو خالقنا، لكنك إذا حلفت بالمخلوق فإنك عظمته ولا عظيم إلا الله عز وجل. ولذلك قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الحلف بالله نعم كاذب فلا يجوز، ولكن الشرك أعظم من هذا. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بآدمي من الآدميين صادقا. والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان لفي خسر، هلاك وشقاء وبعد عن الله عز وجل. والخاسر هو ضد الرابح. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه: جهاد النفس أربع مراتب. جهاد نفسك يا عبد الله أربع مراتب، ما هي؟ من يعدها؟ وقد تقدمت في الصورة جهاد النفس، لأن النفس لها جهاد. فإن جاهدت هذه النفس انتصرت على العدو الباطن وهو الشيطان. إن جاهدت نفسك بهذه الأربع الأشياء فانتصرت على عدوك الباطن، عند ذلك تستطيع أن تنتصر على عدوك الظاهر. فأما إذا انهزمت وهزمك عدوك وما اجتمعت بك هذه المراتب الأربع فإنك مهزوم، ولكن إذا اجتمعت فيك فإنك منتصر، فعند ذلك بإذن الله تنتصر على أهل الباطل، تنتصر على أهل الباطل. قال ابن القيم رحمة الله عليه: جهاد النفس أربع مراتب. حدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به. لأن يا أخوان نعرف أن والله حاجتنا إلى ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، فإننا في حاجة إليه في صلاتنا، في حجنا، في صومنا، في زكاتنا، في تربية أولادنا، معاملة نسائنا. ولذلك ينبغي أن الإنسان يعرف هذه الحقوق، هذه الحقوق التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، لما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال ذلك ثلاث مرات. قال الصحابة: يا رسول الله، استفهموا منه الدين النصيحة ما هي؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. معنى هذا على كل من أراد نجاة نفسه في الدنيا والآخرة أن يعرف حق الله عز وجل. حق الله عبادته، حق الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حق الله طاعته، فالله عز وجل يطاع ويعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع. فإذا عرفت مثلا جاهدت نفسك وتعلمت العلم، والعلم قال الله وقال رسوله، عند ذلك حصلت لك خصلة من خصال أربع من جهاد النفس. قال ابن القيم رحمة الله عليه: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. وهذا معلوم، لأن الإنسان في ضرورة ماسة وفي حاجة لا تؤديها حاجة، في بيته، في سفره، في إقامته، هو في حاجة إلى العلم. في سفره يحتاج إلى ماذا؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بيته كيف مثلا يستقبل الناس؟ كيف يؤدي حق الجار؟ كيف يربي الأولاد؟ كيف يعدل بين نسائه؟ وهكذا. أن يجاهد على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به. الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالث أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه وتعليمه من لا يعلمه. الرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة. الدعوة لابد لها من مشاق، وكم لاقى أنبياء الله من المشاق. فإذا قال النبي لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما أطاعوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. ولذلك أخبرنا الله عز وجل في كتابه في سورة الصفات أن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فسموا النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، وهم يعلمون أنه أصلق الناس وأبر الناس وأنصح الناس. ولكن الظلم والجهل يعني جعلهم يغالطون وينسبونه إلى الجنون وإلى نعم. فالله عز وجل أقسم هذه الصورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه، إلا من جمع هذه الأوصاف الأربع، أحدها الإيمان، وهو يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل من اعتقاد صحيح وعلم نافع. نعم فيه. فقال الشافعي رحمة الله عليه في هذه الصورة، ما هذه الصورة؟ العصر. قال لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. لماذا؟ لأنها بينت القسم الناجي والقسم الهالك. فالقسم الناجي اجتمعت فيه كم صفة؟ أربع صفات: علم وعمل ودعوة وصدق. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلق حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمة الله عليه باب العلم قبل القول والعمل. ما يجوز لك يا عبد الله أن تدخل في عبادة حتى تعرف دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت أن تشتري مثلا معاكل أو تشتري ما تأكله أو تلبسه أو تشربه، فإنك تجتهد لا تشتري مثلا المضر من المآكل، ولا تشتري من الملابس غير نافع. إذا جهلت تسأل غيرك، فإذا جهلت في أمور دنياك تسأل غيرك، وهو أولى بك إذا جهلت أمر دينك ألا تستحي فتسأل، تقول أنا أريد مثلا الحج، ماذا أفعل؟ كيف أفعل في الميقات؟ ماذا أفعل؟ كيف أطوف؟ كيف أسعى؟ ما حكم المبيت في منى في الليلة التاسعة؟ وما حكم المبيت في منى في الليلة الحادي عشر والثاني عشر؟ ما حكم المبيت في مزدلفة؟ كل هذا، كيف الوقوف بعرفة؟ ومتى يبدأ؟ وهكذا. ولذلك على المسلم أن يعلم قبل أن يعمل. وكنا يعني نذكر أحبابنا بقول عمر رضي الله عنه عندما رأى كثيرا يلبون متوجهين إلى بيت الله، قال الركب كثير والحاج قليل. الركب كثير والحاج قليل، وعبارة واضحة، يعني من عرف الحج وما يصلحه هم يعدون على الأصابع، وغالب الناس ما يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يحصل له حج مبرور؟ كيف يحصل له حج مبرور وهو ما عرف حجة؟ لأن العلم قبل القول والعمل. أرأيت مثلا هذه العمارة الضخمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الذين مثلا يعني أسسوها لو لم يكونوا عالمين بهذا العلم لوقعت بعد أيام، ولكن علماء في هذا. فكل إنسان يعني عالم في ما يخصه، في مجاله وفيما يخصه. فلذلك قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. لا تقول هذا حرام، ولا تقول هذا حلال، ولا تقول هذا يجوز، ولا تقول هذا لا يجوز إلا بدليل عندك. لأنك إذا قلت هذا يجوز أو هذا لا يجوز، إذا كنت مثلا لم تأتي بدليل فإنما تكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن العلم قال الله وقال رسوله، ولا يصح للإنسان يقول، لأن المفتي موقع عن الله، إذا قال هذا حلال وهذا حرام فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عما يقوله. قال والدليل على هذا فاعلم أنه لا إله إلا الله. الدليل على أن العلم قبل القول والعمل قوله تعالى: فاعلم أيها العبد أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، تعلم من تعبده وتستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فيه سؤال في هذا المقطع يا أحباب، فيه سؤال في الحج. نعم سودان يا مولا، تفضل. سودان عندي ولد مغيب هنا. نعم. بنات يزور منه دروس. نعم. برجع يعني بيجي ما هي طيبة برجع عليه. نعم. بعدين قام رسل لي شيء أي عمرة. أي عمرة. نعم. بعدين قلت له يا أخي أنا مطالب. قال لي المطالبة ذات الله. الحين يا أبو تعال. عمي أبو تعال بس تفضل شيء. نعم. حل منها جزء يا مولاي. المقصود أنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال للابن أنت ومالك لأبيك، كونك تأخذ من ولدك شيء تحج به لا يضره ذا لا يضره ذلك، لا حرج في ذلك. والولد يجب عليه من البر بأبيه ألا يجوع أباه وهو غني، وألا مثلا يحصل مثلا يستدين من الناس وهو يستطيع أن يعطيه. فأنت ويقول الرسول للولد أنت ومالك لأبيك، فما أخذ ما أعطاك وابنك وأخذته منه هذا نرجع بحل الباقي ده يا حاجة والله حاجة مولانا، يعني ترده إليه. أيوة. الله إذا أردت أن ترده إليه لك ذلك، ولكن بعد الحج تكتبه كل ما تستدينه من أحد تكتبه وتشهد عليه. هو يرى أن ابنه في حاجة إلى مال ويريد من يستغني أن يستغني، ومن استغنى أغناه الله. نعم نعم نعم. لا يعني إذا قال يا أبي أنا أريد أن تحفظ لي مالي، لأن يعني مثلا عنده مال وأخشى أن هذا مثلا يرجع إلى الأولاد وأنا في حاجة، قد مثلا يكتبه ولا يطالب به، إنما يريد مثلا أنه حفظ. نعم. يعلم أين ذهب ماله. نعم نعم. بالعمرة ثم كمرنا وحلينا من عمرتنا. نعم. للمدينة. نعم. أحسنت. هذا يقول أتينا من بلادنا وأحرمنا من الميقات وطفنا وسعينا وقصرنا وأتينا لزيارة المسجد النبوي، الآن ماذا نعمل إذا توجهنا إلى بيت الله عز وجل؟ إن أحببت أن تأخذ عمرة أخرى يا أخي، أن تأخذ عمرة أخرى وتحرم من الميقات، وإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت كما فعلت في العمرة الأولى، فهذا خير في سفرة واحدة جمع الله لك بين عمرتين وحج، هذا خير كثير. يلزمك رأس من الغنم ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فترجع إلى بلادك بعمرتين وحجة، هذه نعمة عظيمة. وإن شئت أن تفرد الحج من القات من هنا من مقاتل المدينة وتبقى على إحرامك إلى يوم الحج فليس عليك هدي، في قول جمهور أهل العلم، لأنك قطعت العمرة بهذه المساحة. لكن يعني نصيحتي لك إن استطعت مثلا أن تهدي ذبيحة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وإذا لم تجد تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك، هذا خير لك من الاقتصار على عمرة واحدة، وأنت قد يسر الله لك الوقت بأن تأخذ عمرة قبل الحج، فأنت مخير. إن أحببت مثلا الفضل العظيم هو تأخذ عمرة وتصل مكة وتطوف وتسعى وتقصر، ويوم 8 تحرم للحج ولا تطوف ولا تسعى إذا أحرمت الحج من يوم 8، إنما تخرج إلى منى ثم عرفات، وإذا رجعت من عرفات تطوف وتسعى لحجك، يحصل لك عمرتين العمرة قبل الحج وعمرة بعدها وحج، فهذا فضل عظيم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، فإن أحببت أن تفعل هذا فهو خير، وأنت تعتبر مثلا متمتع ذبيحة كما سمعت أو صبع بدن أو صبع بقرة، إذا ما تستطيع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. نعم نحرم من هنا. نعم. والبعض يتأخر كثير والواحد راسه كاشف، هل ممكن يسوي حاجة فوق راسه حتى يظل يقرب وقعيد إذا إذا أحرمت من الميقات وقلت لبيك لا تغطي رأسك، لكنك مثلا لبست من هنا لباس الإحرام، لبست لباس الإحرام ولبست العم فوقها العم فوقها وبقيت تنتظر السيارة ما تتحرك من الميقات، ها؟ فإذا أرادت السيارة أن تتحرك من الميقات تخلع هذه العمة وتنوي النسك الذي تريده، وبعد ذلك لا تغطي رأسك حتى تكمل الحج. جزاك الله خير. ربنا يعافينا. نعم نعم نعم السلام. نعم الفلوس غير نقدين. نعم البيان في زكاة الفلوس غير نقدين، أريد البيان لأني حضرت من أرض بعيدة. إيه من غرب تريد. نعم أريد البيان في زكاة الفلوس غير نقدين. الفلوس غير النقدين هذه تسأل علماء بلدك، علماء بلدك عن كيف زكاة غير النقدين، فإن هذا معروف يعني عندهم مثل هذه ترجع فيها إلى إلى إلى جماعة جماعات هناك وعلماء. نعم نعم في غير هذا نمشي. طيب لأن زكاة النقدين يعني غير النقدين فيها كلام ويحتاج إلى مثلا الرجوع فيها إلى ما شو اسمه كلام. نعم ما هو الرجل ما أدري ما أدري هذا يحتاج لا إلى كتاب ونص العلم لا أدري. نعم ما هو الرجل في شأن دار التجارة كيف الكشمير أصاب الذي يصدر في جنب التجارة. ايه ايش فيه ما عرفته حتى اقول ما عرفته. ها لا هذا نعم في سؤال في تفضل ما عرفت هذا. ها ها صور لا حرج لا حرج في ذلك، اقول لا حرج ما دام ما فيه اقول ما دام ما فيه مثلا صور، بس الإنسان يحذر مثلا المبالغة في الإسراف، والله لا يحب المسرفين. نعم ولكن إذا كان فيه صور فلا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من سفر من الأسفار ووقف على الباب عند عائشة ولم يدخل وغضب عليه الصلاة والسلام، فقالت أتوب إلى الله عز وجل وإلى رسوله، ما ذنبي؟ قال هذا القرام الذي جعلتيه على النافذة وفيه صور فيه صور لا تدخل الملائكة بيت فيه صور، فأخذت عائشة رضي الله عنها هذا وشككته وجعلته وسائد. فدل هذا على أن الصور لا يجوز مثلا لا صور الحيوانات ولا صور الآدميين لا يجوز تعليقها في البيوت. وبهذه المناسبة أقول يعني ذكروا بعض الحجاج الذين يقفون في عرفات أو مثلا في مزدلفة ويعني يأخذون صورة، وقد يكون الإنسان بزوجته فيقول الذي يصور خذ لنا صورة، فتصوير محرم، والله الذي صور هذه الصورة يكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافع، وأنت عرضت نفسك إلى الوعيد، فأنت عنته على الإثم والعدوان. فالتصوير يعني بعض الحجاج لأنفسهم ولزوجاتهم هناك على أن هذه الصورة يراها الناس هناك، لا شك أن هذا منكر ولا يجوز، وخاصة إذا كانت صورة المرأة فإنه يطلع على صورة امرأتك وبنتك وناس كثيرون. فلذلك الصور محرمة، يقول النبي لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لكل مصور انفخ صورة، انفخ روح في الصورة التي صورتها وليس بنا. نعم يا شيخ، لما عبرنا من حد البعيدة حد الشرك والبدع والخرافات، أيوة، يريد منكم يريد أن نقدم إليكم الشكاوى إذا يريد أن يقدم البيان بلدته أرضنا أو بلدته تلك الأرض أو بلدته كذا أو بلدته كذا، هذا فيه يا خان فيه لجنة دائمة في المملكة العربية السعودية ومقرها الرياض، ولذلك ستجد مثلا في الحج أن هناك مثلا مجلة، سواء كان مجلة التوعية أو كان الرسائل، مطبوعة بعدة لغات، بكل لغات حتى يستفيد من جميع الناس، فاطلب هذا في الحج وستجده. كيف؟ لم يقرأ أقدم، أقول قدم ثم قدم اجتهد يا عبد الله. إذا أردت مثلا أن تتفقه في دينك يعني رسالة ورسالة، وفي الحج هذا كما أخبر الله فيه منافع، لو في منى وفي منى خاصة هناك مكاتب توزع هذه الرسائل بلغات مختلفة، فلعل الله عز وجل أن يوفقك فتأخذ مثلا رسالة بلغتك يعني تبين لك ما دعوة الأنبياء وما هو الواجب على المسلم الذي يعمله والواجب الذي يتركه. فالمقصود أنه هذه مثلا التوعية في الحج ولجنة مثلا الفتوى في الرياض يعني طبعت رسائل كثيرة والله بلغات كثيرة، حتى ولو ذهبت لمركز الدعوة في المدينة المنورة في أي لغة ستجد موجودة، أي لغة تريدها ستجدها، بس الإنسان أن يتحرك. هنا في مكتب دعوة، وفي مكة في مكتب دعوة، وفي محل التوعية، فالإنسان كما يعني مثلا يتعب نفسه في مأكله ومشاربه من شارع إلى شارع، فكذلك في العلم الذي يتفقه به في دين الله عليه أن يجتهد. أقول في المدينة وفي مكة وفي منى كل هذا ستجده إذا بحثت عنه. نعم كبيرة نعم كبيرة إذا كانت موجودة حية الحي عبد الله لا يعتمر عنه ولا يحج عنه إن كان يستطيع في يوم من الأيام يأتي فلا تحج عنه ولا تعتمر، إنما يحج عن إنسان متوفى أو إنسان في حكم مثلا الميت، إنه لا يستطيع أن يركب الطائرة ولا الجمل، فهذا يحج عنه ويعتمر. هذا يرجع أقول هذا يرجع إلى إليكم، إن كان لا تستطيع فإنك تحج عنها أو تعتمر عنها. نعم ثم إذا برئت هذه من هذا المرض عند ذلك تحج عن نفسها، لكن إذا خشيت مثلا أنك مثلا تموت أو هي تموت وحصل شيء وأنت تعرف أنها في الوقت الحاضر لا تستطيع لك أن تحج عنها أو تعتمر، فإذا برئت من هذا يجب عليها أن تحج وتعتمر عن نفسها، لأن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل من مزدلفة جاءته امرأة وقالت يا رسول الله أن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يركب على الراحلة، رجل كبير ما يسأل على الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. نعم. الحقيقة يا أحباب أن أول ما يجب على الإنسان أن يعرفه هو مثلا العقيدة الصحيحة، لأن الإنسان لأن العلم إذا كان مبني على غير عقيدة لا يقبل، إن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فلا بد من معرفة حق الله قبل كل شيء، وحق الله هو أول ما يجب على العبد أن تعرف هذا الرب سبحانه وتعالى، وأن تعرف لماذا خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي مثلا أمر واسع، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال هي عبادة لله عز وجل، فكون الإنسان مثلا يتعلم أول ما يتعلم العقيدة هذا هو الواجب. لذلك تجد في هذه البلاد والحمد لله في بلادنا هذه بلاد الحرمين تجد أن الولد إذا بلغ 8 من عمره أو 10 من عمره يحفظ أنواع التوحيد 3 ويحفظ ما يناقضها. من يعرف أنواع التوحيد 3 وينثرها لنا؟ ها ها نعم إيه؟ لا لا إيه؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا ينبغي أن نغرسه في قلوب أطفالنا وهم صغار، ويعرفون كل ما يناقض هذا النوع من التوحيد. فتوحيد الربوبية كيف نعرفه؟ توحيد الله نوحد الله بأفعاله هو، ما هي أفعاله التي لا يشارك في أحد؟ ها ها كيف؟ أحسن، يقول الأشياء التي لا يشارك الله في أحد، كونه يحيي وكونه يميت وكونه ينزل المطر وكونه ينبت الأرض وكونه يخلق الجنين في بطن الأم وكونه يحيي الناس يوم القيامة، هذا خاص بالله. لكن أهل زماننا اليوم أشركوا في هذا النوع من التوحيد، في توحيد الربوبية. كيف أشركوا في توحيد الربوبية؟ يقولون إن الولي يعلم الغيب، الولي يعلم الغيب، سبحان الله، الله يقول في كتابه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، فهم يقولون إن الولي يعلم الغيب. فيعني خطأ الناس في هذا أن هناك أولياء وهناك أناس عوام لا بد أن يتصلوا بهؤلاء الأولياء، هذا فهم خاطئ. فكل يا إخوان من عرف ربه ورسوله، عرف ربه وعبده، وعرف رسوله وأطاعه سبحانه وتعالى، وعرف ما أمر الله به وما نهى عنه، فإنه ولي لله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم في تفسير قوله تبارك وتعالى إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. إذا أشرك الإنسان في توحيد الربوبية وقال إن الولي يعلم الغيب، والله بطل حجه وصلاته وصومه، لأنه جعل مع الله شريك، فالغيب لله وحده لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فالذين يقولون إن روح الولي على باب القبر فإذا ذهبنا إليه فإنه يسمع نداءنا ويسمع استغاثتنا فيجيبنا، هؤلاء ضالون مضلون، نسأل الله أن يهديهم إلى الحق، لأنهم ما عرفوا الله وما عرفوا حق الله عز وجل. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية يعني لو قال الإنسان إن الله خالق وإن الله رازق وإن الله يعلم الغيب وإن الله يحيي الموتى وإن الله يبعث الناس يوم القيامة ويجمعهم، لو قال هذا هذا الكلام ما يدخله في الإسلام أبدا، لأن المشركين يعرفون هذا، يقولون الله هو الخالق والمحيي والمميت، ولكنهم ما أشركوا في هذا النوع، أشركوا في توحيد الألوهية. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لك يا هودا. فالخصومة التي وقعت بين الأنبياء وبين الرسل وقعت في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد العبادة وقعت في الخصومة. فما هو توحيد الألوهية؟ من يعرفه؟ فراد الله بالعبادة. نعم، أي هو أن نفرد الله بأعمالنا نحن، يعني توحيد الألوهية أن أن نفرد ربنا بأفعالنا نحن. ما هي أفعالنا؟ الحج من أفعالنا، الصوم من أفعالنا، الصيام من أفعالنا، الصلاة من أفعالنا، الدعاء من أفعالنا، الاستغاثة من أفعالنا، النذر من أفعالنا، كل هذه يجب أن تكون لله عز وجل. فمن نذر لغير الله أشرك، جعل من نذره شريكا لله عز وجل. لا، فلا تنذر إلا لله. من ذبح لغير الله فجعل ذلك المخلوق الذي ذبح له نظير لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا ند له. ولذلك قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله مثيل ولا نظير، فلا مثيل لله ولا نظير لله. ولذلك جاء في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي ذبح للولي أو ذبح للجن أو ذبح للملائكة أو ذبح للأحجار أو للأحجار، هذا لو صلى وصام وحج فهو إذا لم يتب فيعتبر من حطب جهنم. ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن توحيد نعم طيب هذه عادات يا أخي عند كثير من الناس، وينبغي أن لا تكون مثلا يعني هذه العادات يعني تمنع الناس. بعض الناس إذا أراد الحج قبل أن يعمل وليمة لا يحج عند كثير من الناس، وهذا لا يجوز. يعني إعداد وليمة قبل أن يخرج الإنسان للحج للناس هذا يمنع بعض الناس أن لا يحج، فهذه عوائد سيئة. لكن أنت إذا جئت هناك وجاء لك هذا بذبيحة وهذا بذبيحة وهذا بذبيحة، عليك أن تقول يا عباد الله احفظوا أموالكم، وعلينا أن نترك هذه العادة، علينا أن نجتمع على الشاي والقهوة وندعو الله عز وجل لكم أن ييسر لكم الحج كما يسره لنا. فيها كلفة، هذه فيها كلفة للناس. بعض الناس يأتي به جريا على العادة وإلا هو في حاجة إليه، فينبغي أن نبطل هذه العادة. لأن بعض الناس يأتي بها ربما يعني مثلا يترك أولاده جياعا ويشتري مثلا ذبيحة ويأتي بها، فعلينا أن نسد الباب ونقول نترك هذه العادات، نترك هذه العادات، ويكفي أن نجتمع على الشاي والقهوة ويدعو الحاج للإخوان ويقول نسأل الله أن يعني يسر لكم كما يسر لنا الحج، فيعني تأتوا وتعودوا. وأما استقبال الذبائح لا شك أن هذا ما ينبغي، لأن فيه تكليف على الناس. نعم، لأن أصبحت عادة عن الناس، فإذا هذا أتى بشاه يعني يستطيع، لكن الثاني لا يستطيع، فربما يترك أولاده بدون طعام ويأتي بشاه، فينبغي أن نترك هذه العادة، أن نترك هذه العادة. نعم. ولو كان كله في بيتك في بيته لا يأتي به للحاج ويذبحه عنده. نعم نعم. أخونا يقول عرفنا التوحيد، لا توحيد الربوبية أنه نوحد الله ربنا بأفعاله هو كإحياء الأموات وجمع الناس يوم القيامة وخلق الجنين في بطن الأم، هذه وإنزال المطر وإنبات الأرض، هذه لا يشارك الله فيها أحد. ومن اعتقد أن هناك من يشارك الله فهو مشرك لا يقبل الله منه عمل. وتوحيد العبادة عرفناه أنه أن نوحد أفعالنا، أن نوحد ربنا بأفعالنا، الصلاة والصوم والحج والذبح والاستغاثة والاستعانة كلها عبادات يجب أن تصرف لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. أما النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، هذه أنواع ينبغي أن نعرفها يا أخوان، ينبغي أن نعرفها ونعرفها أولادنا الصغار، وإلا نقع في الشرك. توحيد الأسماء والصفات ما هو؟ أن نصف ربنا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، ربنا سبحانه وتعالى أخبر في غير موضع من كتابه أنه على العرش، الرحمن على العرش استوى. بعض الناس يقرأ هذه الآية ولكن لا يفهمها، إذا سألته أين الله يقول الله في كل مكان، نعوذ بالله. دقيقة يمشي على بعض الناس، إذا قلت له أين الله يقولك الله في كل مكان. هل هناك آية تقول أن الله في كل مكان؟ هل هناك حديث يقول أن الله في كل مكان؟ يعني آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن ربنا في السماء وعلى العرش، الدليل كذلك من السنة، بس نأتي بدليل من القرآن ودليل من السنة. الدليل من السنة أن أحد الصحابة كانت له غنيمات وفيها جارية ترعى فيها، جارية هذه ما تعلمت في كتاب، يعني هكذا، لكنها تعرف ربنا، أين ربنا وتعبد ربنا. نامت هذه الجارية وجاء الذيب وأكل شاة منها، فلما رجعت الغنم وإذا بها ما فيه، فقدت منها شاة، قال أين ذهبت هذه؟ قال أكلها الذيب. قال وأين كنت؟ قالت كنت نمت. فضربها ضربة من بني آدم، فضعها ضربة قوية، فندم الصحابي وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا رجل من بني آدم أغضب، القصة كذا وكذا، ذهبت الجارية بالغنيمات وجاء الذيب وأكل شاه وضربتها وأريد أن أتخلص من هذا. قال النبي ائت بالجارية، فأتى بالجارية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت الله في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، بسبب ضربة اعتقها. كثير من الناس الآن يخذ شهادات دكتوراه، وإذا قلت له أين الله قال الله في كل مكان، نعوذ بالله. هذا مذهب الحلولية، ربنا في السماء وعلى العرش. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات، لو كان في كل مكان يمكن يعني مثلا أن يكون ربنا تعالى الله عن قول هؤلاء الكذبين أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ. لكن ربنا في السماء وأتي بالبراق وركب رسول الله مع جبريل البراق وذهب البيت المقدس وربط هناك بعد أن صلى حي المسجد، وصعد رسول الله إلى السماوات، وكلما صعد إلى سماء عليها حرس ملائكة، فإذا استفتح جبريل يقول من معك؟ يقول محمد. لقد أرسل إليه؟ قال نعم. المقصود حتى جاوز السماوات السبع، وحتى رأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وحتى سمع صلى الله عليه وسلم صريخ الأقلام، يعني الله يأمر الملائكة وهي تكتب. فهذا دليل على أن ربنا في كل مكان، نعوذ بالله، ربنا في السماء وعلى العرش. وأخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، حتى يطلع الفجر. فمن أراد الفقه في دين الله، ومن أراد مثلا أن يكون مؤمنا حقا، فيتحرى هذا الوقت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله، ما نكيف نزول ربنا، فيتوضأ ويصلي ما تيسر وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فيسر ربه أن يفقهه في دين الله وأن يميته مسلم. هذا هو الذي ينبغي أن يسأله الإنسان. لا تسأله المال، قد يكون فتنة، لا تسأله، وإنما أسأله أن تكون فقيها في دين الله عز وجل، حتى تسعد بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قد يقول إنسان الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، استدلون بهذه الآية، ما عرفوا تفسير القرآن. نقول انظروا ارجعوا إلى تفسير أهل العلم كابن كثير وغيره، فمعنى الآية هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن الله عز وجل هو إله من في السماء وهم الملائكة، وإله من في الأرض وهم البشر والجن. هذا معنى الآية، معنى الآية والذي في السماء إله وفي الأرض، يعني إله من في السماء من الملائكة ربنا، وإله من في الأرض من جن وإنس ربنا. ليس معناها أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فربنا في السماء وعلى العرش. نعم نعم نعم نعم، يوم يكشف عن ساكن، نعم موجود. نعم وردت، أقول وردت صفة مثلا، يعني ورد مثلا ساق، ورد مثلا الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضرب، حتى يضع رب العزة فيها رجله فتقول قط قط. نعم، ولكن لا نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى، لا نكيف مثلا. ولذلك لما سأل مالك الرجل وقال له: يا مالك، الرحمن على العرش، العرش استوى، كيف استوى؟ مالك لما قال كيف استوى يعني على العرق، حتى إذا مثلا فقال له: أين السائل؟ الاستواء معلوم، يعني هو الارتفاع والعلو، والكيف مجهول. السؤال عن كيفية كيف استوى وكيف ينزل وكيف يرضى وكيف يغضب، هذا لا يجوز أن تسأل عن الله بكيف إطلاقا. فمن سأل عن الله بكيف هو مبتدع. ولذلك نؤمن بصفات الله، يعني نجريها كما أجراها السلف الصالح. فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا أراك إلا مبتدع، أخرجوه من المسجد. نعم نعم، الله المستعان. في سؤال أحباب؟ نعم نعم نعم يا أخي، دقيقة. بعباده. نعم. والله رقيب عليك. كيف؟ والله رقيب. رقيب. إيه نعم. سبحانه وتعالى يعني لا تسقط ورقة ولا شيء في الأرض هذه إلا ويعلمه سبحانه وتعالى. هو رقيب على كل ما يحصل، ولا يعني يحصل مثلا يخفى عليه شيء مما يقع، لا من العباد ولا من الحيوانات، فهو سبحانه وتعالى. نعم نعم. والله الله قال ومن الأرض مثلهن، الله قال ومن الأرض مثلهن، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم نعم هكذا الله، هذا لفظ القرآن. نعم نعم نعم. نعم نعم نعم. هذا يقول: ما حكم المبيت مزدلفة؟ المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، ولا يجوز للحجاج الأقوياء أن يخرجوا قبل أن يصل الفجر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء فيخرجوا نصف الليل، يخرج الضعفاء ومن يمشي مع الضعفاء، وأما الأقوياء يبقوا حتى يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل، وقبل أن تطلع الشمس يتوجهون إلى بيت الله. نعم نعم نعم. المرافق، مرافق الضعيف ضعيف يمشي معه، لأن الضعيف يضيع. نعم نعم. لو رماها، يقول أخونا: إذا نزل مثلا الضعيف هل يرمي في الليل؟ نعم، له أن يرمي، وإن بقي إلى بعد طلوع مثلا بعد صلاة الفجر هذا هو الأفضل، ولكن لو رمى لا شيء عليه. نعم، لأما الأقوياء لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، لأنهم سيصلون، القوي يرمي معه، أقول لأنه رفقه فيرمي معه. نعم نعم نعم. الانتهاء يبدأ من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال، يعني بعد ما نصلي الظهر حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس عند ذلك جمعت أنت بين الليل والنهار عند ذلك تخرج. ومن لم يأتي في عرفة إلا بعد مثلا بعد المغرب ووقف ساعة لو وأدركه مثلا أدركه صلاة الفجر في مزدلفة فقد تم حجه. نعم نعم نعم نعم. من صلى الفجر في مزدلفة ووقف في عرفة من ساعة ليلة ونهار فقد تم حجه. نعم نعم. جاء الحاج كافر يريد جمع بين عمرة والحج وليس له مدين، ما هو حكم ذلك؟ جمع ايش؟ جمع بين ايش؟ جاء الحاج متأخرا يريد جمع بين عمرة والحج. أقول إن كان متأخرا أو متقدما، إن أراد التمتع فهو أفضل، فيمكن أنه وصل مثلا منى في اليوم التاسع، يعني وصل مكة في اليوم التاسع، في إمكانه أن يطوف ويسعى وبعد ذلك ويقصر ويقول لبيك حج. وإن شاء أن يقول أنا جيت متأخرا ويكون قارنا لا حرج في ذلك، لكن إذا أمكنه أن يطوف ويسعى ويلحق الوقوف بعرفة هذا هو الأفضل، هو الأفضل. وإن كان ذلك يتعبه هو فعند ذلك يكون قارنا ولا حرج. إذا لم يكن هاديا يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم إذا رجع إلى بلاده، وإذا عجز عن الثلاثة يصوم العشرة في بلاده. الأمر بسيط. حكم المتمتع وإيش والقارن؟ القارن الذي جاء متأخر. القارن والمتمتع يجتمعون مثلا أن كل واحد عليه هدي، وأما العمل يختلف. المتمتع طوافين وسعيين والقارن طواف وسعي، زي مثل المفرد تماما. نعم. يعني ما عنده هدي يمكن أن يحرم في مكة مثلا ويصوم وهو محرم. نعم مثلا يصوم مثلا وهو محرم أو إذا ما استطاع يصوم أيام التشريق، يعني مثلا صام يوم 7 ويوم 8 عرفة لا تصام، بقي عليه شيء أيام التشريق اليوم 11 أو 12 هذا الصوم. ها؟ كيف؟ إذا ما استطاع يصوم في بلده 10 أيام متفرقة متتابعة، وإذا استطاع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. اسمع المادة بعد. إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم، اللهم صل على الصلاة القائمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل على محمد. نعم. حد واحد ما دخل الحاج منفرد وعدل الحاج وخلص يقدر يعمل عمره بعد الحاج؟ لا، يسأل إذا إنسان حرم بالحج مفردا قال له أن يعمل عمره بعد الحج، هو الأفضل أن تكون العمرة قبل الحج، هذا هو في السلف الصالح، أن تقدم العمرة وتطوف وتسعى وتقصر ويوم 8 تحرم الحج، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان الإنسان مثلا بقي على إحرامه إلى اليوم العاشر وأراد أن يأخذ عمرة بعد الحج لا بأس بهذا، لكن قبل الحج هي أفضل، وهذا هو عليه السلف الصالح. ثم إذا قلنا إن هروبه مثلا من الهدي ما عنده دراهم، فممكن يا أخي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده ويقدم العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحرم الحج يوم 8، وإذا جاء من عرفة يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته ويحلف، وإذا يصوم اليوم 11 و12 و13 وما إذا ما استطاع يصوم 10 في بلاده ويكون قد رجع بحج وعمرة على ما جاء كان عليه السلف. ولكن إن عات بها بعد الحج لا نقول أن هذا لا يجوز، ولكن الأفضل أن يقدمها قبل الحج. نعم. نعم يا شوية. نعم أخونا يسأل عن رمي الجمرات الثلاث اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل قبل الزوال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، فلا يجوز من رماها قبل الزوال عليه أن يعيد. نعم نعم. أما بالنسبة للامتداد يمتد من الزوال إلى آخر الليل إلى قريب الفجر. نعم يمكن هذا، أما أن يرميها قبل الزوال فلا. نعم اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجلوا هذا ولا فضل. نعم نعم نعم إذا من بلاده على نية أنه جاء مع الحامي على الحج تسجل فيها إشتاك جاء إيش؟ على شغل أخونا يقول جاء من بلاده عبارة أنه سائق أو جاء مثلا متاجر يعني، ولكن خطر بباله لما وصل ميقاته للمدينة أنه يحج. نعم يحج يحرم ويحج. نعم نعم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن ينبغي أن يكون المقصود هو الحج. أما من جاء من هناك وهو لا يريد الحج ثم طرى عليه الحج لو كان في عرفة فإنه لكن الأجر على قدر مشقة فإنه يحرم هناك ويلبي. نعم الله المستعان. اللهم صل على ألا يعني وش فيها كيف يعني مثلا علامة على بيتي بيت فلان يعني بالنسبة لرسم مثلا جمادات كالكعبة ومثلا غيرها لا حرج في ذلك، ان الممنوع يعني الحيوانات الطيور والآدميين هذه لا يجوز، الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. لمن؟ لو ذبح الشيخ يعني الولي الفلاني هذا بطل حجه، بطل حجه بالذبح لغير الله عز وجل، لأنه لا يجوز أن يذبح إلا لله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح للولي أو للجن أو للإنس ومات ولم يتب فهو في نار جهنم مخلد فيها، فالذبح عبادة ولا يصح إلا لله عز وجل. نعم يا أخي. كيف؟ يعني هو إجابة ولود. إيه؟ إجابة ولود البحر خارج بنية لوجه الله تعالى. هذا ينبغي يعني مثلاً أنه يعني فرحة الولد يذبح ذبيحة. طيب إلا فرح يفرح بالمولود. طيب ما لا حرج. يعني هذه مثل العقيقة يوم سابعه، لكنك لا تنوي بالذبيحة مثلاً. يعني أنها للولي الفلاني أو للشيخ الفلاني، حتى لو ذبحت في بيتك وقصدت مثلا أنها للولي الفلاني أو للشيخ الفلاني فهذا شرك، والذبيحة لا توكل يجب أن تحرق، فلا بد أن يكون الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، من ذبح لغير الله فقد مثلا أشرك. نعم نعم نعم. الجلوس في منى في اليوم الثامن والليلة التاسعة السنة، يحرص المسلم على أن يفعل هذا، وإذا ما فعله لا يأثر في الحج، لا يأثر، وليس عليه مثلا يعني مخالفة جزاء يعني، لكنه ترك سنة، والأفضل أن الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا عند الميقات ينوي بقلبه أنه عن فلان، وعند التلبية يقول لبيك عن فلان مرة واحدة، وعند الطواف والسعي ما يعيد النية. لا ما يعيد. ولكن يا أخوان الذي يوصيكم به ونفسي أن الإنسان يعرف حق الله من حق المخلوقين، فإذا عرف حق الله وأداه فإنه عند ذلك يكون موحدا. إن كثير من الناس تراه يحج ولكنه إذا يعني مثلا حصل عليه مثلا زحام في الطريق أو حول الكعبة أو حول مثلا الصفا والمروة، والله سمعنا من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أغثنا، لا يغيث إلا الله عز وجل، الرسول لا يستغاث به والأموات لا يستغاث به، إنما يستغاث بحي قادر أمامك على شيء يستطيعه، استغيثه أن يحفر معك حفرة، يستطيعه أن يرفع لك متاعك على السيارة، أما الأشياء التي من اختصاص الله ما تستغيث بأحد فيها. فما تقول يعني مثلا للولي تذبح له وتقول أنا مثلا يعني فقير أغنني، أو أنا مريض اشفني، أو ابني مثلا كذا، لا تسأل إلا ربك. أما أن تسأل غير ربك فإن من سأل غير الله عز وجل الله يغضب عليه، لا تسأل بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل، فلا تسأل أحدا. نعم نعم إذا حصل متسع تهرول، وإذا لم يحصل اتقوا الله ما استطعتم، هي سنة الهرولة بالثلاثة الأشواط الأول. نعم نعم. الزيارات سنة، الزيارات المعروفة والزيارات نعم يضرب موية عليها، لا تكره الفاتحة ولا تكب الماء عليه. القبر إذا كان في بلادك بدون أن تشد تركب السيارة أو تركب الجمل وتذهب إليه، إذا كان في بلادك تذهب إليه، وإن كان مثلا هذا مسلم مات على التوحيد تدعو له السلام عليك مثلا يا فلان، أو السلام عليكم أهل القبور، أسأل الله أن يغفر له أنا ولكم، ما تزيد على هذا، لا تقرأ الفاتحة ولا المعوذة، لأن النبي ما علمنا إلا أن ندعو للميت مثل ندعو له، وقال زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة. قال الصحابي ماذا نقول؟ قال قل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. فلا ندعو مثلا، لا مثلا نطلب منهم شيء، ولا نكب الماء على قبورهم، ولا نأخذ من ترابهم، كل ذلك من البدع. نعم نعم. الله المستعان. ها هذا يسأل عن الدخان في الحج. الدخان محرم في الحج وغير الحج، وفي الحج أشد حرمة. لماذا؟ لأنك تجتمع بإخوانك، وخاصة وأنت ماشي للرمي، فربما تشربه هناك ولا تصبر عنه، لأن العياذ بالله عبارة عن مثلا عادة سيئة، فتجد الإخوان عن يمينك وشمالك وأمامك فتؤذيهم. فالذي مثلا ابتلي بهذا الدخان المحرم فعليه أن يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه ويتركه، وإذا كان الشيطان قد استولى عليه على الأقل لا يشربه في المجتمعات أمام الناس، بل ينفرد وحده بعيدا عن الناس ويشربه حتى لا يؤذي الإخوان، لأن من الناس من إذا شم الدخان ربما يدعو عليك ويمرض، لأنه خبيث في 50 مضرة، والمسلم لو كان ما فيه إلا مضرة واحدة لتركه. تفضل. الإمام أبو حنيفة من أول تحلل لازم يذبح واحد ولا يصير كمان إنه يذبح كمان الأضحية في 11 ذي الحجة ولا 12 ذي الحجة هو محل الذبح للهدي أربع أيام. نعم. أربع أيام. العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث أربع أيام. نعم. نعم. والسنة أنك أولا ترمي ثم تنحر ثم تحلق ثم تطوف بالبيت وتسعى هذه السنة. نعم. وأما الذبح أربع أيام لمدة أربع أيام. أول شيء. العمل أول شيء الرمي. نعم الرمي. ثانيا النحر. ثالثا الحلق رابعا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. نعم أشلع أي نعم إذا فعلت شيء تشلع الإحرام بس واحد لا اثنين إذا فعلت اثنين تشلع الإحرام. حياكم الله حياكم الله جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أنا سافر مع يعني جدي سلطان يعني عندي استطاعة لأن هذه حجة الفرض ولكن يعني تعرفهم يعني مرات ما يخلوا أحد يشتري شيء أو شيء يعني ممكن أعطيهم من المبلغ اللي عندي استطاعة أعطيها هي مثل جدتي يعني تتصرف فيه يعني لا إذا كنت متمتع ولا قارن اذبح أول لا بس مفرة مفرد خلاص أعطيه الذي يشتري أعطيه الذي يشتري والحزام لا حرج فيه لا ما لو في مخيط لا يبر هذا اللي يبيعونه ما يضر ما يضر ما يضر لا يسر.